قالوا الرد بتاعهم ايه بقى؟ سواء علينا أوعظت ام لم تكن من الواعظين. شوف كلمة وعظت دي تدل على ان الحق بيسرق ألسنة المكابر. لان الوعظ هو ايه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ ليس تعليما، الوعظ مرحلة تأتي بعد التعليم. انت علمت الحكم بس سايبه، فانا اعظك انك انت ايه؟ مش بعلمك، لاني بعظك. بعظك ده دليل على ان انت علمت الايه؟ علمت المطلوب فغفلت عنه. قالوا ريح نفسك، سواء علينا انك توعظني او ايه؟ لا، ما قالش ما توعظناش، لانه لو نفى الوعظ يثبت له انه ايه؟ له قدرة على الوعظ. قالوا لا، انت مش هتوعظني سواء اوعظت او الوعظ امتنع منك خالص. مش او لم تعظ، كان المفروض يقول ايه؟ اوعظت ام لم ايه؟ لا، ده احنا صيانة عندنا، اوعظت او لم تكن ايه؟ ما بتوعظ خالص، ما مش عايزين هذه خالص، لان لم تكن. يمكن يجي يوم اسمع له، قال له لا، ده احنا سواء علينا اوعظت ايه؟ مش ام لم تعظ، لا، ام لم تكن من الواعظين، يعني ممنوعة منك خالص، يبقى مش عايز، مفيش امل في الحكاية دي خالص. سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، ان هذا اللي احنا عليه ده الا خلق الاولين. في قراءة ان هذا الا خلق الاولين، ولما جم يفسروا خلق الاولين ايه يعني؟ الخلق انك تجيب حاجة كانت معدومة. خلق الأولين يعني إيه؟ أم قال لك اختلاق الأولين من مين بقى؟ مدام اختلاق، الرسل اللي جم قبلك برضو قالوا الحكاية دي وكلام من عندهم، ولذلك قالوا أساطير الأولين، مش كده؟ الله، يبقى أكن المسألة أنت بتعمل زيهم، أو إن إحنا خلق الأولين. يعني إيه؟ إحنا وجدنا ناس بتقول ما فيش إلا نحيا ونموت وإحنا زيهم، يبقى إذن إحنا عندنا مرسل ومرسل إليه. فإن قلت خلق بمعنى اختلاق، دي للرسل اختلقوا هذه المسألة، ولذلك إيه؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم إلا إيه؟ تكذبون. يبقى وصفوهم بإيه؟ أن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. الله، يبقى اختلاق معناها إيه؟ إيجاد شيء لم يكن له وجود. ده إذا كان بالنسبة للرسل. طب وكان بالنسبه ان احنا خلق الاولين، احنا قال احنا خلق زي الخلق اللي فاتوا، والخلق اللي فاتوا كانوا لا يؤمنوا الا باننا نحيا ونموت وما فيش بعث ولا في اي، واحنا زيهم. يبقى خلق الاولين خدم الدين وخدم الدين. طب وان كانت خلق، يقول ما هو الخلق؟ الخلق صفه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهوله. الصفات اللي الإنسان بيكتسبها صفات لا تعطي مهارة من أول الأمر، بل تعطي مهارة بالضربة. فإذا كان عمل آلي يدوي كده وبتاع مادي، يقول لك ده العمل أصبح آليا، أصبح ميكانيكي. ومدام بقى آلي وميكانيكا ما يتعبش صاحبه. إحنا ضربنا مثل، قلنا الولد يروح عند الخياط يتعلم الخياطة علشان يعلمه بس لضم الإبرة، شوف ياخد كم زغد وكم در وكم ألم، وعلى ما يعني يجي يمسك الإبرة كده ويحط الفتلة عليها تقوم تنتني، يعرف إنها طويلة يقوم يقصرها شوي، يقول له قصرها، يلقاها رخوة ما بتروحش للعين، يقول له اعمل رئة كده يد وبرومها زي الناس، يجي يحررها ما تجيش، يعمل مش عارف إيه، كل ما ينفعش ياخد ألم. وبعدين بعد ما يتدرب عليها ومش عارف إيه يمسكها كده وهو مغمض، إيه الله، اهي بقت آلة دلوقتي، بقت آلية. اللي يتعلم السيارة، سياقة السيارة، أول ما يركب السيارة يقعد شوف بقى إيه اللي يحصل، يقول لي يا دي وزن قعدتك من الديركسيون، يا دي حط رجلك على ده، دي مش عارف ده الإيه وده الإيه وافتح الإيه واعمل إيه والإيه. يوم هو لسه الأول يتلخبط ويجي يدوس على البتاع، يدوس على البنزين، يدوس على الله، تتلخبط وتجري منه، يجي يحول الديركسيون كده عشان يحول، يقوم ما يسهاش بعد التحويدة ويعدله ويتنه ويلف يقع يقفل. الله، وبعدين بعد الضرب بقى